الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في لقائنا الأسبوعي، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، وحشتوني جدا ولو اني كنت معكم يوم الخميس، لان فعلا الواحد بيتمنى يشوفكم على طول. قبل ما نبدا اللقاء كالعاده بندعو لمرضى المسلمين، بندعو لوالدي والاخت سهير المصري والاخت وده المصري ووالده مخرجنا الجميل الاستاذ كريم السويفي والحاج محمد عبد العاطي والحاجه عدليه صلاح وكل إخواننا المرضى والمجروحين في سوريا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا، اللهم أمين يا رب العالمين. وبندعو للأستاذ مصطفى كمال محمد طه، شاب عنده 23 سنة توفي في حادث سيارة أليم، يعني ربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة ويصبر أهله ويرحم جميع شهداء سوريا، نسأل الله أن يكونوا كذلك وأن يحشرهم في زمرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا نكمل مع بعض موضوعنا اللي بدأناه من حلقتين وهننهيه النهاردة، اللي هو موضوع نعمة المواساة. نعمة المواساة إحساس الإنسان بآلام الغير، إحساس الإنسان بالناس اللي حواليه، مطلوب أوي أوي أوي في زمان القسوة اللي احنا عايشينه دلوقتي، وأنا مسميه زمان القسوة لأن فعلا يعني حنية الناس على بعضها ما بقتش زي زمان، ده إن كانت أصلا تقارن بزمان. فيعني أصبح القلوب ما بقتش زي زمان إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ما بقاش الناس خوفها على بعض، حبها لبعض، حبها الخير لبعض، ما بقاش نفس الليفل، نفس المستوى بتاع زمان اللي كانت الناس فعلا تحس إن هم بكلامهم البسيط جدا، أبائنا وأمهاتنا ربنا يحفظهم ويرحم من مات منهم، اللي كانوا دايما يقولوا الكلمة الجميلة اللي بتطلع من قلوبهم، فرحكم فرحنا وحزنكم حزننا. المعنى الجميل ده محتاجين نأصله في هذه الأيام، علشان فعلا محتاجين ربنا يرحمنا. الكل يبحث ويرجو رحمة ربنا سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم أصل هذه المسألة في حديث ويوضح لك ان انت خلاص، يعني انت يعني لابد ان انت تعلم ان ما كنتش هترحم اللي حواليك لن ترحم. قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا، من لم يرحم لم يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ثلاث روايات بتوضح لحضرتك وتوضح لحضرتك ان احنا على قد رحمتنا للبشر اللي حوالينا. على فكرة ورحمتنا للبشر مش لازم يكونوا مسلمين بس، لا، على جميع الأطياف وجميع الأديان الرحمة العامة، رحمة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرحم الكفار، كان يرحم المشركين، كان يرحم كل من، كان يرحم الدواب صلى الله عليه وسلم. ودي لا تناقض الولاء والبراء أبدا، ان الإنسان من جواه بيرحم الناس كلهم من حيث ان هم، يعني من حيث ان هو انسان، انا برحمه لانه انسان بصرف النظر ان يختلف معه في عقيدته او يختلف معايا. فالرحمه محتاجين ان احنا ننشر الرحمه، وزي ما قلت لكم دايما يا جماعه وبكررها دايما، عايز ربنا يغفر لك قد ايه؟ لو محتاج ربنا يغفر لك 100% اغفر للناس 100%. محتاج ربنا يرحمك قد ايه؟ محتاج ربنا يرحمك 100% ارحم الناس 100%. اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت وفي حلقه قبل كده عن نعمه المواساه، والنهارده بنختم الحلقات الثلاثه ديت عشان من الحلقه اللي جايه ان شاء الله ربنا يقدرنا كده ونعمل لكم مفاجاه حلوه كده ان شاء الله، وربنا يجمعنا واياكم على الخير يا رب، ودايما ما نتحرمش من بعض كده، ونلتقي على طاعه ربنا في الدنيا ثم نلتقي في الجنه في الفردوس الاعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كلمنا الحلقة اللي فاتت واللي قبل كده عن المواساة بالمال، وبدأنا بالمواساة بالمال لأن المال غالي قوي قوي على قلوب ناس كتيرة. يعني يقول لك يعني إيه يا واخد قوتي يا ناوي على موتي، يعني أخد بالك يعني يقول لك ما عرفش عض إيه كده ولا تعض رغيفي، يعني أخد بال حضرتك أهم حاجة ما تقدرش بفلوسي، وإحنا حبايب وزي الفل وجمال وأصدقاء ومفيش مشكلة، إنما فلوسي دي ابعد عنها خالص. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كما عند ابن ماجه بسند صحيح، لما قال الرجل بيقول له يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس، فاختصر له الكلام ده كله في جملتين، قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس. ابعد عن فلوسهم هيحبوك وتبقى على قلبهم زي العسل ودمك خفيف وحاجه كده، يعني مفيش بعد كده. فالمواساه الثانيه بالبدن، والمواساه الثانيه بالجاه. انت راجل ربنا اداك مركز، اداك منصب، راجل مثلا مدير في مكان، عميد في مكان، وزير في مكان، اي مسؤول في اي مكان، تقدر تخدم الناس اللي محتاجين لك، لان الناس في الدنيا لا تخلو حياتهم من احتياجات. انا محتاج لك وانت محتاج لي، كلنا محتاجين لبعض على فكره، يعني مش لازم تكون منصبك علشان احتاج لك، بالعكس انا ممكن اكون محتاج لراجل البسيط السباك او الكهربائي او الراجل النقاش، او وهذه مهن لا تمتهن، ولكن بقول لك يعني ايه ان انت ممكن ابسط الاشياء تحتاجها، بتحتاج الراجل الطيب البسيط اللي بيكنس في الشارع، بتحتاج رجل المرور، بتحتاج أي حد في الدنيا، وبتحتاج الطبيب، وبتحتاج الوزير، فكلنا بنحتاج لبعض. فالأصل إن أنا أرحمك وأنت ترحمنا عشان ربنا يكرمنا ببعض. كان واحد مرة بيتكلم فبيقول يعني لينا عندنا واحد صنايعي في مهنة ما، فكل لما يجي له واحد يذبحه، يعني أخد بال حضرتك الحاجة مو 5 جنيه يعملها له 100 جنيه. فالمهم ربنا قدر ان ابنه مرض، فلما راح لدكتور مش دبحه، ده دبحه وسلخه، يعني عملية من 5000 جنيه قال له 50000 جنيه. وهكذا ناس بتخلص من بعض، فعشان كده بقولك ارحم ربنا يرحمك، اكرم الناس ربنا هيكرمك والله العظيم. وبعدين انت ما تعملهاش عشان حاجة، انت اعمل عمل لله وربنا هيكرمك وهيأجرك وهيصل لك كل خير بفضل الله سبحانه وتعالى. الخدمة او المواساة بالجاه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اشفعوا تؤجروا. الله، مجرد شفاعة أنا هخسر إيه؟ أنا رجل مثلا معروف، أو أنا رجل مثلا ليا مركز معين، واحد طلب مني خدمة في أن أنا هرفع سماعة التليفون لسيم من الناس، سلام عليكم بعد إذن حضرتك جاي لك فلان من طرفي، الله يبارك فيك، لا واسطة ولا أي حاجة ولا أخذ حقوق الغير، ما دي مسألة مهمة جدا، أنا بتوسط له عشان هو ياخد حقه، إنما أنا مش بتوسط له عشان يتقدم على واحد هو أحق بالوظيفة ديت، أو أنا مش بتوسط له عشان ياخد حق ما هوش حقه، لا ده حرام. إنما الشفاعة هنا تكون في أمور مباحة، يعني أنا رجل لي وظيفة في مكان ما أو لي حق في مكان ما، أنا مش عارف أخذ حقي إلا بالوسطة، فما استخدمت الوسطة دي الراجل اللي توسط لي ده ما قصد بذلك إلا الخير، فخد الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى. ذكرت لكم قبل كده زمان من سنوات طويلة كنت رايح أجدد رخصتي في أحد الأماكن بتاعت المرور، وأنا رايح هناك فإذا بي أفاجأ بأن العقيد اللي جالس له مدير المرور، فواحد قال لي خش يا شيخ محمود عليه، ويعني عارفك وكده ومش عارف ايه، دخلت السلام عليكم، وعليكم السلام. فأنا دخلت لظروف الصحية، يعني ما بقدرش أقف فترة طويلة، مش داخل عشان أخد حقي غيري، لا، إنما ما بقدرش إن أنا أفضل أقف فترة طويلة في الشمس لظروفي، فأنا قلت حتى لو هي خليني في دوري عادي، يعني أنا لو دوري مثلا بعد 15 واحد يخليني بعد 15 بس أقعد في الضلة. فالمهم دخلت فبكلمه، فالراجل رحب بيا وخلصت الحاجة بتاعتي. المهم ففوجئت وأنا قاعد ان اي واحد جاي من بره داخل سلام عليكم سعاده الباشا ويرمي له الكارت، فوجئت ان الراجل لا ينظر في اي كارت، ما يبصش في اي كارت بيتحط قدامه. فانا قاعد مراقب الموقف ده وانا سعيد جدا جدا. فبعد ما الناس كتير اتقدموا له بالمنظر ده ومشوا، فبساله بقول له حضرتك انا شفت حضرتك او ملاحظ ان حضرتك ما بصيتش في ولا كارت من الدول. قال لي انا ما بصش في كارت، ما يهمنيش من فلان بيه ولا فلان باشا، انا بعمل العمل ده لله سبحانه وتعالى، واي واحد داخل لي هنا ابتداء من الرجل البسيط اللي بيشتغل في أي شغلانة بسيطة لحد الوزير، أنا بخدم الكل سواسية، عندي لا فضل أحد على أحد، أنا قاعد هنا لله. فأعجبت بهذا الموقف الجميل وبهذا الخلق العالي، وهي دي المواساة بالجاه. ان الانسان يقدر يخدم انسان بكلمه مش هتكلفك اي حاجه. في ناس بقى ربنا عارفينه عفيك ممكن يقول لك انا وانا اخدمه ليه، وبعدين انا لما اتصل بفلان دوت خد بالك ما هو من النظام بقى اللي كان سائد في الايام اللي فاتت بقى ايام النظام السابق اللي هو قدم سبت تلاقي الحد خد بالك شيلني وشيلك، كان النظام كده. يعني ايه؟ يعني انا لو هرفع سماعه التليفون اكلم حد فانت هتكلفني ليه المكالمه ديت؟ ما انا لما اكلمه واطلب منه خدمه هو اكيد هيطلب مني 100 خدمه، فانا بوفر الخدمه دي لحد من قرايبي او من حبايبي، فما اخدمش حد غريب. طبعا المنطق ده غلط، لان المفترض ان احنا كلنا نكون في عون بعض، ما يكونش مساله محسوبيات ومساله قرابه الى غير ذلك. وهو ده اللي وقع النظام السابق، الظلم اللي كان متفشي في النظام السابق. يبقى تاني حاجة المواساة بالخدمة. ياريت كل إنسان ربنا مديله منصب معين في أي مكان ما، ياريت وتقدر تخدم الناس اخدم الناس. لأن طبعا بنفاجئ أن في بعض الأماكن الرجل حتى لا يطلب منه حتى خدمة الناس، إنما بيطلب منه يطلب منه بس حتى هو يقضي عمله اللي مطلوب منه ما بيرضاش يعمله، واخد بالك، ويفضل زالي للناس وموقفهم. يعني حاجة غريبة جدا. يبقى مثلا المؤسسة ديت أو المصلحة ديت بتبدأ من الساعة مثلا 9 الصبح لحد الساعة 2 الظهرين، تلاقي الموظف بادئ شغله الساعة 10 10:30 وقاعد عمال يحكي مع صاحبه، وقاعد 2 3 جنبه عمال يحكي ويدردش معاهم، والناس واقفة في الشمس منقوعة بره، وهو مش شاغل الموضوع ده خالص بمرة ولا على دماغه. لا، ارحم الناس عشان ربنا يرحمك ويكرمك. مواساة بعد ذلك مواساة بالبدن والخدمة. يعني ايه مواساة بالبدن والخدمة؟ ارحم الناس الضعفاء اللي حواليك. ماشي في الشارع لقيت رجل كبير في السن جاي يركب عربيته ما هوش قادر، ساعده وقعده وركبه عربيته وتاخد الأجر. في منطقة ريفية مش قادر الرجل يستوي على الدابة بتاعته، شيله وحطه على الدابة بتاعته سواء كانت أعزكم الله حصان أو حمار أو أي حاجة، وركبه ولك الأجر ولك صدقة بفضل الله سبحانه وتعالى. إن أنت مثلا تلاقي واحد أعمى، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين، واحد فقد نعمة البصر ومش عارف يمشي، خده من إيديه عديه الطريق وصله أي مكان، لك بذلك صدقة بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني كلكم يعلم ما كان يفعله عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين، وما كان يفعله أبو بكر الصديق وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان كل واحد فيهم بيتسابق لخدمة امرأة عجوز عمياء في أطراف المدينة، ويروح يكنس لها البيت ويحط لها الأكل والشرب ويملى لها المية ويجهز لها كل حوائجها وهي لا تعلم من هذا الرجل. حتى لما سيدنا عمر بيراقب سيدنا أبي بكر فعرف أنه هو اللي كان بيخدم هذه المرأة، فيعني فقال لقد أتعبت الخلفاء من بعدك أبا بكر. وبعدين بعد ما أبو بكر توفي كان عمر الخطاب هو اللي بيتسابق ويعمل هذا، فاكتشف ذلك طلحة بن عبيد الله إلى غير ذلك، فكانوا بيتسابقوا إلى كل طاعة أو إلى كل خير يقدموا للناس. وأنتم تعلمون جميعا أيضا قصة عمر بن الخطاب وأم اليتامى، لما كان سيدنا عمر الخطاب كان بيقسم ليله إلى 3 أقسام، قسم ينام فيه وقسم يصلي فيه قيام الليل والقسم الأخير كان يعني يعص في المدينة كده ويشوف أحوال الرعية عشان يطمئن على أحوالهم، علشان يشوف إذا كانوا محتاجين حاجة، في حد مريض، في حد محتاج أي حاجة. فهو معدي لقى امرأة عمالة مولع النار كده على قدر من الماء وقفل عليه، وأطفال عمالين بيتضاغون من الجوع، وفجأة الأطفال ناموا. قرب منها وقال السلام عليكم يا أهل الضوء، وكره أن يقول يا أهل النار، فقال أدنو أم أذهب؟ قالت أدنو بخير وإلا فرحل. فلما تقدم هي ما عرفتش أنه عمر بن الخطاب، قال لها ماذا تصنعين؟ قالت له أنا بغلي شوية حصوات في مية لأوهم أولادي عشان أوهمهم إن هم إن في أكل بينضج في الحل ديت، فيعني هم جعانين بقالهم يوم ما كلوش، فعشان كل لما يشوفوا الحلة بتغلي يعتقدوا إن في أكل بيتعمل، ولحد ما يلاقوا نفسهم مش قادرين يروحوا نايمين. والله بيننا وبين عمر، وهي لا تعلم أنه عمر. كلمة شرخت قلبه في ساعتها، على طول خد الغلام بتاعه اللي اسمه أسلم وراح لبيت مال المسلمين وحط على ظهره جراب من شحم وجراب من سكر وجراب من دقيق، وبيقول للغلام احمل علي. قال احمل عليك أم عنك يا أمير المؤمنين؟ يعني أشيل عليك ولا أشيل عنك؟ قال احمل علي ثكلتك أمك، أأنت تحمل عني أوزاري يوم القيامة؟ وراح لها وبقى وحط عندها شوال دقيق وشوال وبتاعت اوكه سمن كده كبيره وحط عندها شوال سكر وعشان بقى تاكل اولادها الفتره اللي جايه دي كلها، وبدا يحط لها الدقيق على السكر على السمن ويقلب لها وينفخ لها في النار والدخان طاير من لحيه امير المؤمنين عمر لحد ما سوت الاكل وقومت الاولاد واكلتهم. هو مستخبي ورا شجره بعد كده واسلم، بيقول له يا امير المؤمنين لقد اوشك الفجر او اوشك الصبح ان يؤذن. فقال له ما خطبك يا امير المؤمنين؟ قال جئت والاولاد يبكون فكرهت ان امشي الا وهم يضحكون. لما اكلوا طبعا وفرحوا وانبسطوا بداوا. ثم قال لهذه المراه اذا جئت غدا عند امير المؤمنين ستجدين عنده. هي ما تعرفش انه امير المؤمنين. جت تاني يوم راحت بقى عشان تشوف بقى اذا كان هيصرف لها مرتب شهر او حاجه ذلك غير ذلك من بيت مال المسلمين. فلما ذهبت فاذا بها تجد هذا الرجل هو امير المؤمنين. فطبعا حصل لها شيء من الرعب، فقال لا عليك يا امراه ما تخافيش ما تتخضيش تعالي. فلما اقتربت حطت لها وعمل لها مرتب شهر عشان تاخد فلوس وعلشان يعني تقدر تراعي الاولاد اليتامى اللي معاها. قد ايه كانوا في قمه الحرص على مصالح الناس وعلى مصالح العباد وعلى مصالح الفقراء. احنا مش هنقدر نطلب من الحاكم انه يعمل حاجه زي كده، لانه في 85 90 مليون الحاكم ما يقدرش. المدينه النهارده كانت اعداد بسيطه وكان المساحه بسيطه يقدر يلفها كلها في يوم واحد، انما النهارده الموضوع صعب جدا. فاحنا بنقول ان يا ريت في كل حي بقى يكون بدور عمر بن الخطاب واحد في المنطقه او اثنين في المنطقه، يعني حتى لو قلنا بلاش كل منطقه حتى عشان لا نشك على ناس في كل شارع. في كل شارع من أقطار الوطن العربي كله والوطن الإسلامي يبقى واحد بيتكفل بكل شارع، يعني يقول لك أنا متكفل ولو مرة في الأسبوع عشان حتى لا نشغل الناس، ولكن مرة في الأسبوع إن هو يبقى فيه مشروع بالمنظر دوت، مشروع أم الأيتام حتى لو ما كانش أولادها يتامى ممكن يكونوا فقراء. المهم يعني مشروع يعني لفتح مجال الخير هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، إن هو يشوف أحوال الناس ويعرف مين اللي محتاج ومين اللي مش محتاج. وأكيد طبعا أهل المنطقة أدرى، يعني أهل مكة أدرى بشعاب مكة، الناس اللي قاعدين في المنطقة هم اللي عارفين مين الفقير ومين اللي محتاج ومين اللي بيدعي الفقر. فأهل المنطقة هم أدرى. فلو في كل شارع واحد وشاف أحوال الناس اللي موجودين في الشارع دوت وبدأ يجمع من الناس، بلاش يجمع من الناس، ممكن يدل الناس على الخير، بلاش موضوع الجمع ده، ان انا لا افضل هذا الاسلوب ابدا. حته واحد يجمع والله اعلم بعد ذلك اين يذهب المال. فانا بفضل دايما الدلاله على الخير، يعني اقول لك انا بدلك على الخير اعمل كذا، لكن لا اجمع ولا اخذ لا انا ولا غيري، ده الافضل. وعشان كمان انت لما تروح ترى الخير بعينك، يعني لما تروح تزور حد وممكن يكون في طفل يتيم تربت كده بتعدي ايديك كده وتمشيه على شعره كده تاخد بكل شعرية حسنه، خبر حضرتك لما تشوف الفقراء واليتامى دول لهم يوم القيامة دولة يوم القيامة، فربما يشفع لك يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهكذا يبقى الحاجة الثانية المواساة بالبدن. الحاجة الثالثة مواساة بالنصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة. جرير بن عبد الله البجلي كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعلى النصح لكل مسلم. الله، شوف يعني المسألة مش فقط شعائر تعبدية كما يظن الناس ان الاسلام هو فقط دروشة زي ما هم بيقولوها، يعني ده تعبيرهم هم مش تعبيرنا احنا، يقولك ده دروشة واحد قاعد ليل ونهار يصلي ويصوم ويسبح وهو. لا، ديننا عمره ما كان دروشة، ديننا اكتر دين هو يلمس واقع الناس ويلمس عقول وقلوب الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. ديننا بيخاطب الفطرة، بيخاطب يعني المتجددات في كل العصور وفي كل الأزمان وفي كل الأماكن بفضل الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، في كل زمان وفي كل مكان سواء من الإنس أو من الجن أو من غير ذلك كما قال ابن عباس. فهكذا فدين بيخاطب كل العقول وكل القلوب والفطر السليمة السوية بفضل الله سبحانه وتعالى. جرير بن عبد الله اللي بايع النبي على إقام الصلاة وعلى إيتاء الزكاة وعلى النصح لكل مسلم، في يوم من الأيام بعت الغلام بتاعه عشان يشتري له فرس حصان. راح اشترى الفرس ب200 دينار. فلما جاب له الفرس لقى فرس عربي أصيل جميل وحاجة غالية جدا. قال له بكم اشتريت الفرس؟ قال ب200 دينار. قال له لا يا بني حرام عليك، هذا يساوي أكثر من ذلك، أين الرجل الذي اشتريت منه؟ قال مشى من هذا الطريق. قال أدركه. فراح لاحق الرجل وراح مرجعه. الرجل جاي مخضوض ظن أن جرير بن عبد الله رجع في البيع أو أنه لسه عايز يفاصل، لأن هو الرجل ادى سعر للغلام والغلام هو اللي فاصل. فإذا بالرجل كان محتاج جدا للمال فراح منزله لحد إيه؟ حد ما خلاها 200 دينار. فجرير بن عبد الله بيقول له لقد اشترينا منك هذا الفرس أو ذلك الفرس ب200 دينار. قال أجل. قال ما رأيك؟ إنه يساوي عندي 300 دينار. إيه رأيك؟ هو يساوي عندي 300 دينار. فقال له يعني طب خلاص قد بعته، يعني خفام ازاي؟ فقال له لا اقول له حاجة، انا شايف ان هو يساوي 400 دينار. وفضل يعلي لحد ما في الاخر خالص قال والله انه يساوي 800 دينار. الرجل مستغرب، انت تعلم ان طريقة البيع والشراء يعني سبحان الله، طريقة البيع والشراء غير كده خالص بالمرة. لو ان انا بقول لك مثلا لو سمحت انا عايز ابيع الساعة دي، لو ان الساعة دي تسوى 500 جنيه وانا رايح اديها لواحد محل ساعات، قسما بالله العظيم ما هيديك فيها اكتر من 100 جنيه. ليه؟ لان هو ده طريقة الشراء، هو ده اللي المتعارف عليه دلوقتي. لو واحد عنده عربية والعربية دي توكلها قطر حلوان في محطة دار السلام، وبعدين عشان محطة دار السلام زحمة، فالمهم وجي يبيعها يقول لك دي عروسة، دي من يوم ما اتصنعت وهي مرفوعة ما حدش استعملها خالص. يبقى هي مثلا ايه؟ مثلا انتاج سنة 2000، يقول لك والله مرفوعة بقى 20 سنة. يعني فاهم ازاي؟ يعني مرفوعة من قبل ما تتصنع كمان، يعني واخد بال حضرتك؟ انما بقى لو العربية دي هو اللي بيشتريها والعربية لسه على زيرو موديل 2012، فيقول لك لا اصل برضو اصل في خدش هنا في الرفرف، والفانوس ده شكله كده مكتئب، والكاوتش بتاع العربية كده شكله حزين، يعني المهم يقول لك اي عيوب حتى لو كانتش موجودة عشان يفطس سعرها. ده المتعارف عليه الا عند من رحم الله سبحانه وتعالى، ان الناس دايما تحاول ايه لك ايه يبخس الاشياء. حتى تعارف عندنا ان لما تعوز تهرب سلعة يقول لك زود عشان كده كده هيفاصل، هو كده كده لازم يشعر ان هو اتنصح عليك وضحك عليك وخد منك سعر، يعني فاهم ازاي؟ ويبقى مبسوط قوي. يبقى الحاجة مثلا سعرها مثلا 500 جنيه فيقول لك ب 1000 جنيه، فانت تقعد تفكر تقول لا ما عنيش 1000 جنيه ده كتير، لا ما انا هاخدها ب 700 جنيه. يقول لك ما يصحش بقى، ده مش عايز اقول لك، كنت عايز اقول لك 1200 ده خليتها بس 1000 عشان خاطر المحبة والصداقة. فيقول لك لا والله ما معايا غير 700. اقول له طب خلاص، بس يعني اقول له حاجة خليها 800 بقى، ويبقى ايه شوية عليك وشوية عليها، لانها والله العظيم واقف عليها ب 800. فاهم ازاي؟ ويبقى ايه يعني عياذا بالله، يبقى الانسان بايه يعني بيحلف كاذبا بالله. وقد ذكرت هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما عند الطبراني في الاوسط بسند صحيح، قال اذن لي ان احدث عن ملك من حملة العرش، ملك من ملائكة حملة العرش، رجلاه في الارض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن وخفقان الطير ما بين شحمة اذنه الى عاتقه 700 عام. يقول ذلك الملك سبحانك ما اعظمك، فيقول جل وعلا ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. يبقى ايه؟ الدين النصيحة. يبقى انا النهاردة مش لازم اتشطر عليك وانت تشطر عليا، ما تخلينا واضحين وصراحة، وتخلي كده ايه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا الاثنين وبينا بورك لهما في بيعهما. الله، انتوا عارفين ليه البركة اتنزعت من كتير مننا؟ عارفين ليه؟ عشان ما فيش صدقة وبينا. عشان انا النهاردة تبقى العربية الشاسيهات بتاعتها متدمرة والعربية عاملة 50 حادثة، وانا رايح شديدها شدة حلوة كده واقول لك العربية ديت بشوك المصنع. طب ليه يعني؟ انا اذكر في يوم من الايام كنت ببيع عربيه، ووقفت مع راجل قسما بالله والله العظيم، قلت له بعد اذنك اذكر لك عيوبها قبل ما تشوفها، العربيه دي فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، ودي مش مني انا اللي انضحك عليا لما اشتريتها، يعني مش انا اللي عامل الحوادث دي فيها، لا انا شاريها اصلا معمول بيها الحوادث دي وكانت مشدوده كده ومتظبطه، وانا اللي انضحك عليا، بس انا انضحك عليا مش من حق ان انا اضحك عليك، فلازم اقول لك ايه العيوب اللي فيها قبل ما اسال. دي اخلاق المسلم، ولذلك عشان كده ربنا بيبارك لك. الرجل لما سمع من هذا الكلام قال لي انا مصر بقى اشتريها بسبب اللي انت قلته ده. شوف قد ايه، رغم انكم ممكن اقول له ده عروسه زي ما انت شايف بقى، وعين بقى بركه بقى بتاخدها بقى، فاهم ازاي؟ طول النهار عمال اسبح فيها بقى واذكر ربنا واقرا قران، عربيه مش قادر اقول لحضرتك هتلاقيها بتمشي كده تسبح لوحدها، واخد بالك؟ وبعد كده يكتشف المصائب اللي فيها ده عليا. طب وليه؟ خلينا كده صراحه، واوعى تفتكر ان الصراحه هتضيع عليك البيع، بالعكس هتخلي الانسان قدامك يحترمك. انت لما تكون بتبيع النهارده خلي الحاجه المجنيه في مكان لوحده، وام 2 جنيه في مكان لوحده، والزبون بقى يختار، قول له دي والله درجه اولى ودي درجه تانية. مش حط دوت على دوت وخلي الحلو على الوش ومن تحت بقى تنقله المفعص. فما ينفعش يعني ان احنا نتعامل مع بعض كده، ارحمه ترحمه. طيب يبقى اذا من ضمن المواساه بالنصيحه، من ضمن المواساه برضه وسامحوني احيانا بنغفل عنها، المواساه بالاستغفار وبالدعاء. ان انا ادعي لك وتدعي لي يا اخي بظهر الغيب او في الوجه ما فيش مشكله. جميل قوي قوي لما تكون واقف مع حد بتتكلم معاه فبتقول له ازيك يا فلان، عامل ايه، ازاي اخبارك، اسال الله سبحانه وتعالى ربنا يوفقك، يا ترى عملت ايه في الشغلانه الفلانيه، اسال الله ان ربنا يعفو عنك ويغفر لك يا رب، يا ترى هتجيني بكره ان شاء الله، اسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يجمعني ويك في الجنه. طول ما انت واقف بتكلمه عمال بتغمس كل كلمه بدعوه. اذكر مره كنت بعمل كده مع واحد فلقيته واقف مش عايز يخلص، فالمهم خلاص الكلام اللي عندي، فقال لي ما تكمل. فطول ما انا خلصت قال لي اصل انا فرحان ان انا بتكلم معاك علشان انت كل كلمه مغمسها بدعوه، فانا واقف بقى كده اسمع شويه دعوات كده ومستمتع. قلت له ربنا يكرمك يا رب واحفظك. فالشاهد في الموضوع ان الناس تحب اللي يدعي لها وخصوصا بظهر الغيب. ليه بظهر الغيب؟ لان ثبت عند مسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما من مسلم يدعو لاخيه المسلم بظهر الغيب الا وعنده ملك موكل يقول امين ولك بمثل. الله اكبر. تخيل حضرتك ان انت مهما دعيت لنفسك فنحن عصاه، احنا مهما كنا ما فيش حد فينا معصوم الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ انما احنا كلنا بدءا من الصحابه بالتابعين ما كلنا اصحاب ذنوب. طبعا في فرق بين من يذنب ويتوب في ساعتها ويكون بعد التوبه افضل منه قبل الذنب، وفي فرق بين واحد يعني يذنب وبعدين ينسى وبعدين يذنب تاني وهينسى ومش واخد باله والذنوب عماله ايه بتتراكم على بعضها. لا، انما شوف سبحان الله، شوف قد ايه يعني القلوب كانت عامله ازاي. فبيقول لك عود نفسك ان انت وانت قاعد كده بالليل، يعني انا مره اذكر مره موقف جميل جدا حصل، ان انا في مره من المرات وانا قاعد كده في الثلث الاخير من الليل، وانا ما بنامش غير بعد الفجر، فقاعد في الثلث الاخير من الليل رحت ماسك الموبايل وابص على يعني اعز الناس الى قلبي، فكانوا حوالي 500 واحد واخد بالك متقيدين عندي على الموبايل، فرحت كاتب رساله احبك في الله وانا والله انا مش فاكر نص الرساله بس بذكر معناها يعني، وانا والله ادعو لك الان بكل خير في الدنيا والاخره، ورحت بعتها ليهم. فاهم ازاي؟ يعني قعدت ابعتها كده ايه 10 10 يعني على قد ما اقدر لحد ما خلصت ايه العدد ده كله متبعت. لا تتخيلوا كم رد الفعل اللي جانا. طبعا في منهم اللي كان صاحي، في منهم اللي كان مش صاحي، في منهم بعت رسائل في ساعتها، وفي منهم بعت رسائل بقى بعد ما صحي. لا تتخيلوا مدى الفرحة ان ناس بعت تقول والله انا في قمة سعادتي ان انت تتذكرني في التلت الاخير من الليل. بيبقى احاسيس جميلة قوي قوي جميلة وفي منتهى الرقي، ومش لازم تفوتنا. يعني خلي كده يعني ان انت تحبب الناس فيك باخلاقياتك الجميلة دي كما كان يفعل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يبقى انا افتكرك بالدعاء والاستغفار ايضا. ثبت عند الطبراني في الكبير باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. الله أكبر. يعني لو أنا قاعد دلوقتي قلت اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، الله هيتحسب لي من زمن إيه بقى يا جماعة؟ حضرتك قلت زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا طبعا غلط الكلام ده، مش مظبوط. ليه؟ لان كان في مسلمين قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم كل نبي جاء بالاسلام، وانما لكل جعلنا منكم ايه شرعه ومنهاجا، اختلفت بس الشرائع، انما الاصل هو الاسلام. سيدنا يوسف، ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث، فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره، توفني مسلما والحقني بالصالحين. خد بالك. وإلى غير ذلك آيات كثيرة جدا بقى عن جميع الأنبياء والمرسلين، فجاءوا بالإسلام. فأنت بكده يبقى أنت داعيت أو استغفرت لكل مسلم من أيام سيدنا آدم لحد الآن، خد بالك، الأحياء والأموات. مليارات المليارات من الحسنات، أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله أنا لا أفطر عن هذه الدعوة في كل سجدة من سجداتي. ليه؟ لان طبعا انا الكسبان لما اقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. شوف بقى ما لا يقل عن 400 500 مليار حسنة خدتها في أقل من 10 دقيقة. ده ذكاء في التعامل مع الحسنات والسيئات. ولذلك أنا عامل لكم سلسلة اسمها عمل صغير وأجر كبير. حاجات بسيطة جدا جدا ممكن تكون بتعدي علينا وما ناخدش بالنا منها، لكن ورب الكعبة ممكن تاخد من وراها أجر وثواب لا يخطر على قلب بشر. يبقى إذن مواساة بالدعاء والاستغفار. آخر حاجة أقولها قبل الفاصل، مواساة بالتوجع. إن أنا يعني أنت جاي تحكي لي مشكلتك أو عندك موضوع معين وأنا مش قادر أنفعك به، يعني طالب مني فلوس وأنا مش قادر أديك فلوس، طالب مني 50-60 ألف جنيه 100 ألف جنيه أنا مش قادر أديك، طالب مني موضوع معين أنا ما عنديش واسطة ليه، طالب مني حاجة معينة أنا ما أقدرش أخش فيها، لكن على الأقل إن أنا أظهر لك التوجع. عندك فلان مريض فأنا أقول لك الله يشفي يا رب ويعافيه، والله العظيم الحزن اللي عندك كأنه عندي، واحد ميت ليك فأنا أقول لك والله يا أخي الحزن كأنه ببيتي أنا. فالتوجع يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إن شاء الله نتقابل بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. روح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما نبدأ نكمل الحلقة كالعادة بنذكر، بس احنا بنذكر طبعا اول اجابتين صحاح بيوصلونا وخلاص، احنا يعني ايه، لان هما جايزتين من الموسوعة الذهبية الشباب والأطفال والكبار، هم بس جايزتين فقط، موسوعتين، الموسوعة 16 مجلد في جميع علوم الدين، فما بنقدرش ناخد أكتر من 2. ربنا يبارك فيك ورب يحفظكم. فهم أول إجابتين صحاح بناخدهم وبناخد أسمائهم وبنعلنهم في السبت اللي يعني اللي جاي على طول. نتيجة المسابقة اللي فاتت، أين البيت المعمور؟ البيت المعمور هو قبلة أو كعبة أهل السماء السابعة، يبقى البيت المعمور في السماء السابعة. الإجابات، معلش النظارة مش معايا فمش شايف كويس النور، عملها. أسماء الفائزين: رقم 1 الأستاذ عبد الحميد سيد منصور من القاهرة. أكرر الاسم مرة تانية، الأستاذ عبد الحميد سيد منصور من القاهرة. الفائزة التانية الأخت أسماء السيد صالح محمود، أسماء السيد صالح محمود من الجيزة. أرجو من الاثنين إن شاء الله بكرة يتوجهوا المكتبة ويستلموا الموسوعتين بتوعهم. السؤال الجديد إن شاء الله، المسابقة الجديدة اللي هنقول نتيجتها يوم السبت الجاي: من هو الصحابي اللي كان يطلق عليه ذو الجناحين؟ ذو الجناحين، لا يعني الذي له جناحان، من هو ذو الجناحين؟ الحاجة عايز أقولها بقى قبل ما نكمل، إن الفترة يعني قلت الكلام ده يوم الخميس، ابتداء من دلوقتي من النهاردة أو من امبارح إن شاء الله أي حد بياخد الموسوعة الذهبية لازم ياخد معها، ما تنساش لازم ياخد معها سيدهاية اسمها لا تحزن وابتسم الحياة، 10 دروس من أرقى الدروس اللي اديتها في حياتي كلها، ومعها كمان كتيب كمان اسمه روحي في ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي ياخد موسوعة ياخد معها السيدهاية لا تحزن وابتسم الحياة، فيها 10 دروس تشتغل على الكمبيوتر، تشتغل على السيارة، براحتك خالص يعني، ومعها كتيب روحي في ذاك يا رسول الله. حد يسلمك الكرتونة من غير الحاجتين دولت قول له أنا آسف ما أخدش الحاجة، لأن الحاجة دي أنا مطلعها على نفقتي الشخصية، السدهاية والكتيب، وربنا يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الأعمال. نكمل بقى المواساة، ربنا يرزقنا وإياكم يا رب نعمة المواساة. احيانا بعض اخواننا وحبيبنا والله العظيم على راسي من فوق المتصلين، ناس كتيره بيتصلوا في البرنامج وبيقولوا عايزين يعني نعمل مداخلات غير ذلك. انا مشكلتي والله العظيم ان الماده اللي انا عايز اقولها يدوب على قد وقت البرنامج فقط، يعني مثلا في احدى القنوات الاخرى بيبقى مثلا ودتي ساعه ونص، فبعمل نص ساعه كامله للمداخلات، انما هنا ساعه بالظبط، واحيانا بتبقى ساعه الا 5 دقائق، احيانا بتبقى 55 دقيقه، فوالله بتبقى على قد الماده بالظبط. ببقى مخير ما بين اتصال وما بين ان احنا نكمل الماده عشان اللي بيسمع درس يسمع ماده كامله، لكن والله العظيم مش رافض الاستقبال اتصالاتكم، وإلا فهو أريح ليا أن أنا ما حضرش مادة واجع من اتصالات، وعلى الأقل أسمع صوتكم ويعني نسعد بلقائكم. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. من ضمن المواساة المواساة بالزيارة. طبعا المسألة دي بقت شيء سهل قوي في الزمن ده، نظرا انشغال الناس، الله يكون في عون الناس. والله العظيم انا لما حد يقول لي انا معلش مقصر في حقك وبقالي كتير، اقول له ما تشغلش بالك، انا والله العظيم عاذر كل الناس، لان كل انسان النهارده الله يكون في عونك، رتم الحياه بقى صعب قوي وبقى سريع جدا فوق الوصف، فالناس لازم تعذر بعضها يعني، بس على الاقل يبقى في تواصل، ولو حتى ايه الاقارب بالذات طبعا، ولو حتى باتصال بتليفون برساله حلوه كده، المهم يبقى في تواصل، ما يبقاش في قطيعه رحم. ربنا يعافينا ويعافيكم من قطيعه الرحم، يبقى المواساه بالزياره. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه أحمد بسند صحيح: حقت وجبت حقت محبتي للمتزاورين فيا. يا سلام، ده جزء من حديث يعني، حقت محبتي، يعني اللي بيزور حبيبه أخوه قريبه صديقه في الله سبحانه وتعالى فتحق له محبة المولى سبحانه وتعالى. وقد أخبر الحبيب المصطفى كما في الحديث الذي رواه مسلم أن رجلا ذهب يزور أخاه في الله، فيسر الله له أو جعل له ملكا على مدرجة هذه القرية، على المدخل بتاع القرية دي، فقال: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إلى أخي فلان. قال: لماذا؟ قال: لنعمة تربها علي أم لمصلحتي؟ يعني أنت كنت رايح له عشان إيه؟ في مصلحة ما بينكم، أو رايح عايز منه حاجة، أو رايح تديله حاجة؟ فقال: لا، غير أني أحبه في الله. قال: فإني ملك من قبل الله جل وعلا أخبرك أن الله يحبك لحبك إياه، وقد أوجب الله لك الجنة. يبقى إيه؟ مجرد زيارة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، ما تبقاش زيارة من أجل بيزنس، وحتى لو كانت من أجل بيزنس على فكرة، يعني لو كانوا الاثنين مثلا شركاء في مشروع معين، لكن يجدد النية أن راح أزوره لله سبحانه وتعالى. أما لو كان بقى زيارة عشان رايح عايز مصلحة خاصة بنفسي، بعيدا عن أن احنا نكون شركاء وغير ذلك، فأنا عايز أقول جدد النية دايما وخلي كل أعمالك خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. من ضمن المواساة عيادة المريض، المريض ما تتخيلوش قد ايه بيكون صعبان عليه نفسه، يعني لما يكون انسان مريض وراقد في مستشفى او في بيته بيبقى صعبان عليه نفسه لو ما حد يسأل عنه. دايما في امور او المسائل المناسبات الفرح الناس ما بتزعلش من بعضها، انما في مناسبات الحزن الناس بتزعل. يعني لو عندي فرح، عندي مناسبة سعيدة، ففلان جه وفلان ما جاش، فأنا بعذر. إنما لما يكون مثلا فلان مات لفلان، يعني واحد أبوه مات أو ابنه مات أو واحد ابنه مريض أو عمل حادثة أو غير ذلك ومحدش زاره، هنا بيتألم ويزعل، خد بالك. فعشان كده يعني النبي عليه السلام وضح لك ان الاجر بتاعها لا يخطر على قلبه مش حاجه، يعني سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: ما من مسلم يعود مسلما، يعني يزور مسلما في مرضه، غدوة يعني بالنهار كده، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، فإن زاره عشية بالليل صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. تخيل حضرتك 70,000 ملك يعني عمالين بيصلوا عليك، يعني تخيل حضرتك يعني شوف الخير اللي ممكن تتحصل عليه. زوروا المستشفيات يا جماعه وادخلوا السعاده على الناس وعلى المرضى. المريض احيانا بيكون في مرضى في مستشفيات ما لهمش اقارب، او ليه اقارب بس في اماكن بعيده جدا، واحد مثلا من الصعيد من اسوان ومحجوز في مستشفى في مصر، اهله مش قادرين يزوروه كل يوم فبيزوروه مثلا كل اسبوع كل شهر حسب ظروفهم، الله يكون في العون، مسافه بعيده جدا. فانت لما تزور المرضى وتوزع ولو هدايا بسيطه جدا جدا، يعني ممكن لا يكلفك اي امر اي شيء، يعني ممكن تاخد تروح تزور مرضى مثلا ان شاء الله حتى والله العظيم وتبقى يعني على قلبهم زي العسل، ان شاء الله تاخد لهم بس كده ايه 20 ورده كده وتوزع على كل مريض ورده وتدعي له شفاك الله وعافاك، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك، تدعي له 7 مرات الى غير ذلك، وتروح تبتسم في وشه وتدعي له وتطبطب عليه وتمشي. يا سلام بالدنيا واللي فيها زيارتك لمريض واحد يصلي عليك 70,000 ملك، امال زيارتك بقى لمية مريض يصلي عليك كم ملك؟ فحاجه طبعا يعني حاجه لا تخطر على قلب بشر، وخصوصا بقى يعني المستشفيات اللي بيبقى فيها امراض مستعصيه كامراض السرطان الى غير ذلك، او يعني طبعا على راسها مستشفى الاطفال. ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين. من ضمن المواساه ايضا ان لو انسان مسلم مات وانت عندك قدره ان انت تغسله بتروح تغسله، ده من المواساه. قال صلى الله عليه وسلم، تسمعوا احاديث عجيبه جدا، حديث رواه الطبراني في الكبير باسناد حسن، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فستره ستره الله عز وجل من الذنوب، ومن كساه كساه الله عز وجل من السندس في الجنه. أدي حديث، أدي أول واحد. حديث ثاني رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة حتى يصلى عليها أو يصلي عليها كان له من الأجر قيراط، والقيراط مثل جبل أحد، إيراط حسنات والإيراط أدي جبل أحد. فإن تبعها حتى تدفن، يعني هو إيه راح لحد المسجد كده وصلوا عليه، صلوا عليه خد هو كده خيرات حسنات القيراط أدي جبل أحد. طب لو كمل معهم بقى لحد ما يحضر الدفنة يتحسب له قيراطان، القيراط مثل جبل أحد، يعني جبالين حسنات بأنك أنت تروح تصلي على الجنازة وتروح تحضر الدفنة. ربنا يا رب يرحم جميع موتى المسلمين. وفي الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة. الله، يعني تروح تعزي ناس في ميت مثلهم، فخد بالك ربنا سبحانه وتعالى يكسيك يوم القيامة من حلل الجنة. ربنا يا رب يرزقكم وإياكم الجنة. من ضمن المواساة أيضا مواساة اليتامى، وخصوصا بقى حبايب قلبي احنا داخلين على العيد، كل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب يجعلوا عيد على جميع المسلمين يا رب، يجعلوا عيد على اهل سوريا يا رب، يعيدوا اهل سوريا يا رب العالمين. الناس بقى لهم سنتين ما عيدوش، سنتين كل يوم مذابح في اهل سوريا. اسأل الله سبحانه وتعالى ان ربنا يدمر بشار ويدمر كل من معه، اللهم امين يا رب العالمين. والغريب في الموضوع الشيء المحزن انك تلاقي بعض العلماء اللي واقفين مع بشار بيدلوا رخص ان هؤلاء دمهم حلال. تخيل علماء، والله العظيم الواحد يعني مش ممكن، يعني سبحان الملك، يعني الانسان يعني دماغه تكاد يعني تنفجر من ان واحد عالم دين خش على واحد كافر مثل بشار. وانا ما بقولش كلمة كافر ديت يعني اعتباطا، ان كلناها رجل كافر لا يؤمن بالله اصلا، وهذا من ضمن رجل بعثي علوي يؤمن بأن علي بن أبي طالب هو الله، فلا يؤمن بوجود إله أصلا، واخد بال حضرتك، ومن معتقداتهم أنه من قتل سنيا يعني رجل من أهل السنة فهو من أهل الجنة. عشان كده هم بيفتروا الفتاوى ديت علشان يقعد يقتل في أهل سوريا، هو كأنه يتقرب إلى الله بدماء السوريين الذين يقتلون في كل يوم. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل نهاية بشار في أقرب وقت يا رب العالمين، يثلك صدورنا جميعا بنصرة أهل سوريا. اللي أنا نفسي شخصيا ما نش عارف بقول حتى لو انتهت الحرب ما بينهم وبين هذا المجرم بشار الأسد، أنا مش عارف الناس ده هتعيش إزاي. يعني أنا أظن ما فيش بيت في سوريا إلا وفيه شهيد أو اتنين، أسأل الله أن يجعلهم كذلك. وخد بالك والآلام والجراحات في كل بيت سوري، ما فيش بيت سوري ما فيهوش جراحات النهاردة، وحتى لو ما كانش بيت واحد فعلى الأقل اللي حواليه الجو العام كله جو أحزان، والبيوت كلها اتهدمت تقريبا، فهيرجعوا يعيشوا فين وهيعيشوا إزاي؟ فالأمور يعني صعبة جدا. وأنا بأناشد إخواني في ناس سوريين موجودين في مصر وفي كل الدول العربية، أظن عدد كبير جدا من إخواننا من سوريا، مش عايز أقول كلمة لاجئين سوريين، ما عايز أقول دول أهل بلد، دي بلدهم. فعايز أقول إن لابد أن نراعي هؤلاء الناس هيعيشوا إزاي، فخدوا بالكم، الله يبارك فيكم ويحفظكم. في أسر سورية موجودة في مصر، عايزين كل أسرة مصرية تشوف أسرة سورية وتشوف برضو أسرة مصرية فقيرة برضو، وندخل عالم السعادة نخلي أولادهم يعيدوا، عايزين نبسطهم نسعدهم شوية، ننسيهم بس شيء من الجراح اللي هم عايشينها إلى يومنا هذا. يبقى مواساة اليتامى، وطبعا لا شك أن سوريا الآن فيها كم من اليتامى لا يحصى ولا يحصر أبدا، كم من اليتامى، أنا أعتقد أن أكبر كم من اليتامى الآن في العالم موجود الآن في سوريا بسبب قتل الآباء، بسبب قتل الأباء في تلك الحرب الشرسة التي يقودها هذا الرجل الملعون بشار الأسد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: أنا وكافي اليتيم في الجنة. تخيل لما تكفو اليتيم قاعد في بلد زي مصر مثلا، الحمد لله رب العالمين لا في حرب ولا في حاجة، واليتيم ده قاعد في أمان ومبسوط مش مشكلة، بس عايز يأكل، عايز يتمتع، عايز يحس إن الناس بتحبه. خد بالك لما تكفله تبقى مع النبي في الجنة. طب أمال لما تكفو اليتيم، إما أن يكون في ظل الحرب ما زال موجود في سوريا لا لاقي أمان ولا لا عارف ينام ولا عارف يأكل ولا عارف يشرب، وإنت بتبعت له عشان يأكل وعشان يلبس، تخيل دي أجرها إيه عند ربنا. أو يتيم ترك دياره وساب سوريا وعايش في مصر، عايش في الكويت، عايش في أي بلد، واخد بال حضرتك كيف يكون الأجر بقى حينما تكفل مثل هذا اليتيم اللي لا لاقي أب ولا لاقي أمان ولا لاقي بيت ولا لاقي بلد ولا لاقي أي حاجة خالص. ربنا يكرمنا ويكرمكم رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند سعيد، جاءه رجل فقال له: يا رسول الله، إني أشكو قسوة في قلبي، فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول له: أتحب أن يرين قلبك وأن تدرك حاجتك؟ يعني إن أنت بتسأل عن قسوة القلب، لا أنا هديك حاجتين بقى، أتحب أن يرين قلبك وأن تدرك حاجتك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أدن اليتيم منك وامسح على رأسي وأطعمه من طعامك، وفي رواية: ارحم اليتيم وادنه منك وأطعمه من طعامك، يلن قلبك وتدرك حاجتك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولولا أن أنا عايز أكمل بيت العناصر كنت حكيت لكم شوية قصص جميلة جدا عن كفارة الأيتام، شيء عجيب الشكل يا جماعة، احنا قلناه في درس قبل كده هنا في قناة الناس. من بين أيضا المواساة إدخال السعادة بقى على جميع الناس، زي إيه؟ زي البسمة، البسمة والهدية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: تبسمك في وجه أخيك صدقة. أنت لما تتبسم في وجه أخوك المسلم ده صدقة بتكتب لك، طول ما أنت ماشي كده مبتسم في وسط الناس ربنا يأجرك ويكتب لك صدقات طول ما أنت ماشي بفضل الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية اللي هي الهدية، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أبي يعلى بسند الحسن: تهادوا تحبوا. شوف الحديث كله عبارة عن كلمتين، تعطي الهدية يحصل المحبة ما بينك وبين إخوانك، تهادوا تحبوا. وأنا أنصحك بقى أن أنت لما تعطي هدية، تعطي هدية تعيش، تعطي هدية تعيش. يعني مثلا رايح لواحد، بدل ما تاخد له علبتين بسبوسة وعلبة كنافة ومش عارف وطبق مش عارف جاتوهات وترطات وشاف إيه، لا مانع من هذا، ده مش حرام ولا حاجة يعني، لكن أنا قصدت إيه؟ بدل ما تروح تودي له أكل، والناس كلها الحمد لله يعني ربنا يبارك في جميع رب العالمين، لكن أنا عايزك تاخد له حاجة كل ما يشوفها يفتكرك، كل ما يشوفها يدعي لك، هو كمان يستفيد منها ويبقى في ميزان حسناتك. ودي له مثلا ساعة حائط تتحط كده عنده في الصاله في الريسبشن في اي مكان، فكل ما يشوف ساعه الحائط ديت كده ايه يفتكر كده حبيبي كان جايبها لي يوم كذا، ما بينساش اليوم ده ابدا. تديله مثلا منبه علشان ان هو كل ما عايز يصلي صلاه الفجر يشتغل المنبه، فاهل البيت يصحوا فيصلوا الفجر، يبقى في ميزان حسناتك. تودي له مثلا سجاده، تودي له مصليه كل ما يصلي عليها يفتكرك ويدعي لك، يبقى في ميزان حسناتك بفضل الله سبحانه وتعالى. تديله موبايل يكون بيستخدمه في الخير، تودي له مروحه، تودي له مكيف يكون في عز الحر كده، والمكيف ده كل ما يشغله كده وينام في الطراوه كده يدعي لك هو واولاده وزوجته. تودي له كتب مثلا تعيش عنده العمر كله يتعلم هو واولاده، وهكذا الى غير ذلك من هذه الاشياء التي تبقى دايما كده. احرص على ان انت تودي هديه تبقى. انا كنت زمان كنت لما ازور حد مثلا كنت اخد له مثلا ايه كتاب وعلبه جاتوه، كتاب ومثلا وطرطاية، كتاب وعلبة بسبوسة. الآن الحمد لله أي حد بزوره، أي حد من حبايبي، أي حد بزوره باخد له الموسوعة الذهبية، بقول أهو تعيش عنده تبقى حاجة كده ليه ولأولاده، يفضلوا يقروا منها كده ويتعلموا هو أولاده وأحفاده، يقف ميزان حسناتي، يبقى حاجة بتعيش العمر كله عنده ويقف ميزان حسناتنا بفضل الله سبحانه وتعالى. من ضمن الأشياء برضو المواساة الجميلة اللي احنا ممكن نكون محتاجين نكتر منها شوية الثناء على الناس، لكن لا يصل إلى حد الإطراء، يعني ايه ولا يصل لحد المدح والاطراء، انما تثني على الناس من باب الذوق. يعني ايه؟ رحت عند حد اتعزمت عنده على الاكل، فتقول له: ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك لك في زوجتك يا رب العالمين، ما شاء الله يعني اكلها، ما شاء الله يعني نفسها في الاكل، ما شاء الله ربنا يبارك لك فيها يا رب العالمين. الثناء، دخلت شفت بيته حتى لو كان بيت بسيط، تقول له: ما شاء الله ذوقك جميل قوي بيتك، رغم انه بيت بسيط لكن ذوقك جميل قوي وراقي قوي، وانت منقي عفشك ازاي وعامل مش عارف دهاناتك ازاي والحاجه دي قيم. بس مش من باب الحسد بقى، مش يا سلام على حته النجفه دي تلاقي سقطه نازله يعني قدامك، لا يعني ايه، يعني باب ايه ان انت بتمدح ذوق هذا الانسان. رجل عمل محاضره مثلا معينه في اي مجال بقى في الدين او غير الدين، فتقول له: ما شاء الله لا فضه فوق، ما شاء الله يا اخي اسلوبك جميل وكلماتك رائعه ما شاء الله، هتخسر ايه؟ مثلا عامل كتاب مثلا تثنى عليه، تثنى على كتابه، تثنى على لبسه، تثنى على طعامه. قال صلى الله عليه وسلم: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوا به إليه. يعني اعمل مع الناس اللي انت تحب ان هم يعملوه معاك. من ضمن برضو المواساة إدخال السعادة على الوالدين وعلى الزوجة وعلى الأولاد وعلى أرحامك، ان انا ما بقاش بقى كده بره بيتي ما شاء الله دم خفيف وجميل ولذيذ وزي الفل، خد بالك، واول ما اخش البيت اضرب ال111 وكشر وقلب الدنيا، مفيش حتى السلام عليكم، مفيش حتى ازيكم، مفيش عاملين ايه خالص بمره. حد يكلمني سيبوني، انا متضايق، انا قرفان، خش اقفل عن نفسي. ما ينفعش الكلام ده. الزوجه اللي قاعده في البيت طول النهار محبوسه في بيتها ديت، خد بالك، محتاجه ان زوجها ده يوم ما يرجع يقول لها كلمتين حلوين، يقول لها كلمه حلوه كده يطيب بخاطرها. خش داخل البيت بدل ما يقعد ينتقد، وايه اللي حاطط ده هنا، وايه اللي منعكش ده، وايه اللي عامل كده، وايه اللي مخلي، شوف الحاجة الحلوة أثنى عليها. وكما يقول الأعرابي إن خير الرجال الفطن المتغافل، يعني اللي هو شايفها بس مفوتها بمزاجه، ما هوش غافل، لكن هو متغافل، هو شايف بس مطنش، عامل نفسه مش واخد باله. ده من باب عدم يعني تجريح الزوجة، ممكن ينظر إلى الشيء الغلط نظرة فقط كده، كأنه عايزه لا أنا شفتها، بس مش لازم يجرحها، مش لازم يقعد ينكد عليها كل يوم ولا يوم حتى في الاسبوع، يعني مش لازم، مش كل يوم ولا يوم في الاسبوع، يعني بلاش تاكد عليها خالص، ربنا يكرمك. فيعني دايما كده ادخل البيت، لازم تحسس اهل بيتك واولادك ان الفرحه داخله عليهم. احب قوي الاب اللي اول ما يخبط على الباب الاولاد بابا جه فرحانين ومبسوطين جدا بيه، وفي اولاد اول ما بيسمعوا صوت ابوهم بيستخبوا تحت السرير. ليه؟ الشر كله داخل، خبط ورقع وضرب ونرفزه وشتايم و فبيتقوا الشر وبيبعدوا عنه. لا، عمره ما دام يكون اب ابدا، ده هؤلاء بالمنظر ده يعتبروا يتامى، كانهم ايتام رغم ان ابوهم عايش. فاذا المساله محتاجه ان انت تدخل الساعه عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: من سره ان يبسط له في رزقي وان ينسأ له في اثري فليصل رحمه، وفي روايه فليبر والديه وليصل رحمه. تدخل السعاده على الجيران، على الأصدقاء، على الخدم، على الفقراء. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل إيه مع أهل الصف. أهل الصف دول كانوا أضياف الإسلام اللي عايشين في المسجد، اللي مش لاقين لا يأكلوا ولا يشربوا، كان بيتعامل معهم معاملة في قمة الرقي صلى الله عليه وسلم. عمره ما كان ينساه أبدا، أي حاجة، أي صدقات، أي هدايا كان بيجي له كان في الغالب كان بيوديها لأهل الصف عشان يأكلوا وعلشان يعيشوا. نشوف كان بيمزح مع اصحابه ازاي، كان يمزح مع رجل اسمه زاهر، رجل دميم الخلقه، كان يمزح معاه ويروح يضحك معاه ويغمضه كده ويقول له: من يشتري هذا العبد؟ فرجل يقول له: اذا تجدوني كاسدا يا رسول الله. قال: لا، بل انت عند الله غال. وفي روايه: بل لكنك عند الله لست بكاسد. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان النبي دايما قريب جدا من الفقراء، كان بيقرب منهم ويحبهم، وكان يقول كما عند ابن ماجه بسند صحيح: اللهم احيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمره المساكين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. الرفق بالعمال، انت راجل راكب سياره وماشي داخل محطه بنزين، معدي على اشاره مرور، معدي على واحد كناس، معدي على بائع متجول، يا اخي اعملهم معامله طيبه. ايه المشكله ان انا اخش النهارده مثلا بنزينه امون بنزين العربيه بتاعتي؟ ايه المشكله ان انا اول ما اخش: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيك يا اخي، عاملين، عندك بنزين 92 او 90 او كذا، او عندي، طب بعد اذن حضرتك مثلا عايز احط كذا او عايز افول العربيه. خلاص تمام كده، ايه المشكله؟ قال لك مثلا الحساب مثلا 47 جنيه، ادي له 50 جنيه. اخي ما فرقتش، ده واقف وقفه ما يعلم بها الا ربنا في عز الشمس وفي حز وعز الحر والبرد، واقف على رجليه لما اغلبهم بيجي لهم دوالي في رجليهم من الوقفه الصعبه دي عشان ياكل عيش. ايه المشكله ان انت تكرمه؟ ايه المشكله تتعامل معاه معامله طيبه؟ ايه المانع ان انت وانت ماشي في الشارع والدنيا رايقه كده، ما يبقاش طبعا الدنيا زحمه وانت واقف عمال بتحكي في الشارع، انما الدنيا رايقه ومعدي لقيت راجل كناس بيكنس في الشارع، وراجل بسيط عمال بيكنس، فتقول: السلام عليكم يا حاج، ازاي حضرتك، عامل ايه؟ ربنا يكرمك ويعينك ويجازيك عنا كل خير يا رب. ايه المشكله ان امد ايدي في 5 جنيه واديها له؟ ايه المشكله ان انا لو مثلا في ايدي وانا قاعد باكل مثلا فاكهه ولا حاجه ولا اي حاجه معايا في العربيه اروح مديله منها؟ ايه المشكله لو معايا علبه شوكولاته اديله الشوكولاتتين واديهم واقول له دول لاولادك مثلا؟ الرجل يشعر بفرحه وبسعاده. الرجل اللي واقف في المرور، رجل المرور ده اللي في مصر الله يكون في عونه متعذب ومتبهدل واحنا مش حاسين، انا نفسي نكرم رجال المرور دولت اللي فعلا متبهدلين. انا قعدت مره ابص كده رجل مرور واقف في عز الشمس بقول سبحان الله، والله يعني انا رغم ان هو رجل اكبر مني في السن انا لا اتحمل اقف الوقفه اللي وقفها ديت 8 ساعات في الشمس ولا اكتر من 8 ساعات، يعني واقف في الشمس وعمال ينظم مرور واللي يقل ادبه عليه واللي يشتمه واللي يقول له مش عارف ايه واللي ممكن وهو معدي يمرم عليه حاجه. في بعض الناس برضو سامحوني بتتصرف مع الناس دي تصرفات يعني ما هياش مهذبه، رغم انه ممكن يكون ده ادبوه، ورغم ذلك بيتعامل مع معامله يعني لا تليق بهذا الانسان. لازم نشكره جزاه الله خيرا، واقف بينظم الدنيا. تخيل بقى الراجل ده لو مش موجود والله العظيم ما تعرف تمشي بعربيتك. هتلاقي ده عايز يمشي قبل ده وده عايز يمشي قبل ده، ده بيخبط في ده، ده نازل بيتخانق مع ده، وده عم مكسر في ده. صدقني مفيش حته ذوقيات المرور لسه عايزين نتعلمها. فلولا وجود الراجل ده ربنا جعله سبب ان العربيه دي تقف عشان دي تمشي ودي تقف عشان دي تمشي، انما لو هو مش موجود الكل هيخبط في بعضه. فالراجل ده يشكر، لازم نعدي كده لا اقل من انت لما تعدي عليه تقول السلام عليكم وابتسم في وشه، مش كده بنظرة كده بنص عين ولا باحتقار. لا، ليه تحتقره؟ ليه تعامله معاملة وحشة؟ عامله بأخلاق، عارف حتى لو هيديك مخالفة لأن غلط مفيش داعي تحتقره، هو بيأدي دوره، أنت خالفت فبيديك اللي أنت تستاهله، إيه المشكلة؟ مش بقى أنت عارف أنا مين وابن مين، أنت مش واخد بالك أنت بتكلم مين؟ يا سيدي ربنا يبارك فيك، يعني كلنا أبناء آدم وحواء، يعني ربنا يبارك في عمرك يا رب العالمين. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر، أنا ما بفتخرش، صلى الله عليه وسلم. يبقى الإدخال الفرحة على هؤلاء الناس، بتتعامل مع بائع متجول بسارح بعربية يبيع ما عرفش الفجل وجرجير وحاجات كده بسيطة، بكم حزمة الفجل؟ بربع جنيه مثلا، ما تقعدش تقول له مش بخمستاشر قرش، يا سيد الله يكرمك، كفاية وقفته في الشارع، كفاية اللي هو فيه. طبعا فيه لا لا لا أمكن أن فيه بيعين في قمة الاستغلال اللي في الدنيا، لكن فيه كتير منهم برضو ناس غلابة ونفسهم يأكلوا عيش، ربنا يتقبل منهم ومنكم يا رب ويحفظكم. إدخال الفرحة على المذنبين ده من المواساة، إن واحد أذنب ما تيأسوش من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، افتح له باب الأمل. النبي صلى الله عليه وسلم يجي له رجل سقط حاجباه على عينيه من كبر سني وبيقول له يا محمد إني عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا، فابتسم في وشه ويقول له أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ يقول أشهد. قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئتك كلها إلى حسنات. قال له وغدراتي وفجراتي؟ قال له وغدراتك وفجراتك. فقال الرجل مكبرا، لأن النبي فكه من القيد بتاع الذنب، فكه فك خلاص. فقال الرجل ويكبر والنبي صلى الله عليه وسلم يمسح على لحيته، فنزل قول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. واحد جاي لك بيقول لك أنا عندي ذنب وعملت وسويت وواه، ما تقولوش لا لا أنت كده ضعت وما فيش أمل وواه، لا افتح له باب الأمل. لو كان كافر فهناك أمل، كافر مش مسلم عاصي. شوف دي قال جل وعلا قل للذين كفروا، قل لمين؟ للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، خلاص مجرد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله خلاص يغفر لهم ما قد سلف. الآن هو صفحة بيضة ما فيش عليه أي حاجة خالص ولا ذنب، يعني أحسن مننا فيش عليه ولا ذنب. يبقى إذن إدخال الفرحة على المذنبين. النبي صلى الله عليه وسلم حينما تخلف كعب بن مالك وصاحبان عن غزو التبوك ثم نزلت توبة الله عز وجل علي على الثلاثة وعلى الثلاثة الذين خلفوا، في نفس السورة يقول لك إيه؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ فواحد لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول نزل عليه القرآن بتوبة المولى عز وجل على الثلاثة جري ونادي يا كعب بن مالك أبشر بخير أبشر. فالرجل عمل إيه؟ كعب بن مالك راح خلع الرداء بتاعه وراح مدين لهذا الرجل هدية له وما كان يملك غيره، وراح استلف واحد تاني وراح للنبي عليه السلام، وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولادتك أمك. تبشر المذنب بتوبة ربنا وبساعة عفو ربنا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. آخر حاجتين، المواساة بحمل البشرات إلى الناس. عرفت إن جارك ابنه نجح في الثانوية العامة تكون أنت أول من يبشره، عرفت إن جارك بنته الحمد لله ربنا قومها بالسلامة وولدت فأنت تكون أول من يبشره، عرفت إن جارك ابنه كان عامل حصل حادثة يعني كده على أصحابه وهو راكب معاهم في العربية وربنا نجاه فتبشره بنجاة ابنه، تكون أول من يحمل البشرة لهؤلاء الناس، بتكون لها وقع عظيم جدا. واحد نجح في الكلية وأنت بتتصل بيه تبلغه إنه نجح إلى غير ذلك. آخر حاجة المواساة بإماطة الطريق، بإماطة الأذى عن الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتقلب في الجنة بسبب أنه نزع غصن شوك من طريق الناس بفضل الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طريق. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغي سقط كلبا فغفر الله لها وشكر لها وأدخلها الجنة. أظن الوقت خلص يا كريم كده، أنا ما أعرفش خلص لا خلص صح كده؟ طيب الوقت معكم بيجري بسرعة وأنا والله بحبكم في الله، وإن شاء الله نلتقي إن شاء الله يوم السبت القادم إن شاء الله مع دروس جديدة إن شاء الله. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأستحلفكم بالله، بالله عليكم في الأسبوع الجميل ده ما تنسوش الصيام، تنسوش القيام، تنسوش قراءة القرآن، ذكر المولى عز وجل في هذه الأيام اللي اتكلمنا على الموضوع ده يوم الخميس اللي فات. وما تنسوش الله يبارك فيكم الدعاء لإخوانكم في سوريا، أمانة أؤمنها لكل مسلم وغير مسلم حتى في على وجه الأرض. أتمنى تدعوا لإخواننا في سوريا أن ربنا يفرج همهم يا رب العالمين، وضعوا لمصر إن شاء الله أن تمر من هذه الأزمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.